صوت العرب يقدم هذا البرنامج. أربعة أربعة أربعة أربعة، ولكن أطباء. تأليف خيري شلبي، إخراج أحمد عبد الحميد. ليست لديكم أمراض تشكون منها، ندعوكم لحضور ندوة في الطب والصيدلة يعقدها أبو الطب الأستاذ العظيم أبو قراط. أعزائي، ندوة في الطب في الصيدلة كمان. هذا صوت قادم من الدنيا ليذكرنا بأمراضها وآلامها، لكن الذي سيعقدها هو أبو قراط، وهو من أهل الآخرة. لا يا صديقي، لا، مدام أبو قراط فيجب أن نحضر. صحيح أننا لسنا مرضى والحمد لله، ولكن حين يتكلم أبو قراط علينا أن نحضر وأن ننصت. أتعرف مقر الندوة؟ سمعت أنه سيعقدها في استراحة الزوار بالمطار. أي مطار؟ مطار الأمان، أشهر مطارات العالم الآخر. إذن فهيا بنا. أشكركم أشكركم، ولا شك أنكم تسألون الآن بينكم وبين أنفسكم، لماذا أعقد هذه الندوة الآن وفي هذا الظرف بالذات حيث يمر عالمنا هنا بأدق اللحظات؟ أقول لكم إن الاحتياط واجب. تسألونني لماذا؟ ها؟ أقول لكم أخشى أن تتسع جهنم الحمراء بسبب كثرة الوافدين إليها. طبعا الدنيا تبعث لها كل يوم بالمئات، لكن لهيبها لا يحرق مؤمنا، نحن قوم صالحون سالمون. من فضلكم من فضلكم الهدوء. عفوا عفوا يا أبو قراط، لدي سؤال. ها؟ جالينيوس جالينيوس جالينيوس، ليس وقت الأسئلة يا أستاذ جالينيوس، أنا لم أفتح باب الأسئلة بعد. لكنه سؤال مبدئي يا أبو قراط. مبدئي؟ نعم. لو حياة والدك أجله قليلا. ليكن. ماذا يريد أبو قراط بالضبط؟ الرئيس ابن سينا، العالم الطبيب الحكيم. الرئيس العالم ابن سينا قد حضر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ندوة في الطب ولا أحضرها؟ من يحضرها إذن؟ أنت شرفت الندوة يا ابن سينا، ونرجو أن ننتفع بعلمك الغزير، لكن بعد أن ألقي بياني. حسن، ألقي بيانك يا أبو قراط، وبعدها ألقي أنا بديعي. يا جماعة يا جماعة، لا بديع ولا بيان، هذا رجل مريض عيان. أبو بكر الرازي، أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي، أول مكتشف لخيوط الجراحة في التاريخ، أعظم علماء الطب والكيمياء. أي نعم، مكتشف الجدري والحصبة، ومؤسس نظرية علاج الأمراض المزمنة. أول طبيب في العالم يؤلف كتابا عن طب الفقراء. أهو هنا الرجل العالم الذي عالجنا في الدنيا مجانا. وأنت أيضا يا ابن الرازي. حسن، سيجيء دورك. دوري؟ دوري في ماذا؟ حين يطلب إليك الإدلاء بدلوك. دع الرازي يتكلم، دع الرازي ينفعنا بعلمه. لا، العلماء العرب لا يشتركون في هذه الندوة ولن نسمح بهذا. شوف يا أبو قراط يا ابني، أنت بصراحة تريد أن تسيطر على مجتمع العالم الآخر بالضجيج الأجوف، وهذا مرض قديم نعرفه. إنني أريد أن أنبهكم إلى الخطر. هذا في حد ذاته خطر؟ توهم الخطر أخطر الخطر، لأنه يخلق الخطر، يخلقه من العدم. غدا تزكم أنوفكم رائحة جثث الكافرين المحترقة في جهنم الحمراء. كالينوس. نعم. لو تخليت عني دقيقة واحدة فالعلماء العرب سيكسبون الجولة. إنهم كسبوها من حالهم يا سيد أبوقراط. أنسيت أن أرضاهم هي مهد الرسالات السماوية، وأن حضارتهم أضاءت الدنيا ومهدت لحضارتنا نحن. اسمع، انت زودتها حبتين يا جالينوس. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. واجب الطبيب العالم أن يقرر الحقيقة. لكن هذا تفريط في الواجب. تتحدث عن الواجب يا أبوقراط. طبعا، واجب الطبيب شرفه وشرف المهنة. ألست صاحب نظرية الامتناع عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل في شفائهم لأن فن الطب في رأيك لا نفع فيه لهم؟ قبشة للرئيس ابن سينا. ابن سينا والأجر على الله، صاحب إنجيل الطب. هل قرأت كتابه الشفاء؟ الشفاء والقانون والإشارات والتنبيهات. لعلكم لا تعرفون أنه طبيب موسيقار، مهندس، عالم رياضيات، وفيلسوف أيضا، ومكتشف علم طبقات الأرض. أراك تسكت يا أبوقراط. لقد عرضت وجهة نظري وأنتم رفضتموها فخلاص. أنت تعرف أنني قد جمعت بين العلمين، علم الأبدان وعلم الإنسان. نعم أعرف والكل يعرف. ولهذا فإنني أقول لك بحكم خبرتي إن كل من جاء هنا سليم البدن، لأنهم جاءوا والنفوس طاهرة. ولكن لا تنسى يا ابن سينا أن كلام أبوقراط فيه شيء كثير من الوجاهة. من أي زاوية يا جالينوس؟ إن اتساع رقعة جهنم هكذا قد يمتد فيلتهمنا نحن أيضا. وأبوقراط يريد السعي لعلاجنا. يخيل إلي أنه يهدف إلى حمايتنا والإبقاء على نوعنا نحن العلماء. الأمر إذن يحتاج إلى نظر. لدي اقتراح هام، أتسمعونه؟ اسمعوا جميعا، اسمعوا وعوا. إن الحل الأمثل لحمايتنا والإبقاء على نوعنا كعلماء وأهل صلاح وسماح، بل والأكثر من نوعيتنا، أقول إن علاج ذلك ينبغي أن يكون من هناك لا من هنا. ماذا تقصد؟ أليس هدفكم ألا يزداد عدد الوافدين إلى الجحيم؟ نعم، هدف استراتيجي محض. علينا إذن أن نناضل ونكافح في سبيل تحقيق هذا الهدف. وكيف نناضل ونكافح يا سيدي؟ في رأيي أن الكفاح يبدأ من أرض المعركة، من الدنيا. أي نعم، حماك الله. ولكن كيف من الدنيا؟ نعالج الناس في الدنيا فتنصلح نفوسهم وتسلم أبدانهم ويجيء بهم إيمانهم إلى هنا، وبالتالي لا يكون مصيرهم إلى جهنم. هذا حسن. فكرة عبقرية وصعبة التحقيق في الدنيا، شأن كل الأفكار العبقرية الخارقة. أما كونها صعبة فهي بالفعل صعبة ولكنها ممتازة. هنا يصح الحديث عن الواجب، فهيا قم بواجبك، اشترك معنا في بعثة طبية. خذوني معكم في هذه البعثة الطبية. بعثة؟ إلى أين؟ إلى الوجود الإنساني على ظهر الأرض. لا مانع عندي. هذا هو الكلام. قم إذن يا ابن الرازي واطلب لنا بساطا خاصا يعود بنا إلى الوجود الإنساني في بعثة طبية. سأقوم إذن لأجهز حقائبي. خلاص يا جماعة، انفضت الندوة، وبعد إذنكم استعدوا أيها الأطباء للنزول إلى الأرض حالا. انتهت حالة الحلال. يا لها من رحلة ممتعة. أظن أننا دخلنا في جاذبية الأرض. منذ مدة، منذ انطلق الصاروخ الذي فصلنا عن عالم الروح إلى عالم المادة. ولذا فإن الإنسان قد بدأ يحس بآلام المفاصل. ابن سينا، ابن سينا، ما بالك يا ابن الرازي؟ لقد بدأت أحس بفقدان البصر. إيه يا أخويا؟ لم نحضر معنا أي عقاقير. إنكما لا تعرفان السر. ماذا؟ السبب في أن الرازي فقد بصره في الدنيا كان بسبب ما يسمى بحجر الفلاسفة أو حجر الحكمة. الصداع. كان المنصور بن إسحاق والي خراسان شأن كل ولاة عصره غير مسؤول من المحاسيب في بلاط الخليفة. منه لله. لكن ما هو حجر الفلاسفة هذا أو حجر الحكمة؟ إنه الذهب. ذهب؟ وما علاقته بك وبوالي خراسان وبالعمى الذي أصابك؟ لقد سمع الوالي عني وأنني ضليع في الكيمياء، أي أنني أستطيع تحويل المعدن الخسيس إلى معدن النفيس. مثلما كان يفعل معظم علماء الكيمياء. بعث المنصور بن إسحاق في طلبي وسألني عن حجر الفلاسفة، فقلت له إنني فقير أحتاج إلى معامل وأدوات، فسهل لي كل شيء، فبدأت أعمل. في البحث عن الذهب؟ في البحث عن الكيمياء. ظللت أعمل سنوات وأسجل نتيجة أبحاثي في كتاب، حتى أنجزت كتابي الكبير المنصوري. ذلك الكتاب العظيم الذي تعلمت منه أوروبا أصول العلوم في الطب والكيمياء والصيدلة والجراحة. نعم، لقد قرأت ذلك الكتاب، وهو في نظري أنفس من حجر الفلاسفة. لكنه مع الأسف تسبب في مأساة الرازي. كيف؟ حملت الكتاب وانطلقت أهجري إلى الوالي المنصور بن إسحاق والي خراسان، وقلت: جئت يا مولاي بالكتاب. فصدم وقال لي: أين حجر الفلاسفة؟ أهو هنا؟ فقلت: لا أيها الوالي، هنا علوم بشرية تنفع الناس وتفيد العباد وتخفف عنهم. وماذا فعل؟ أمر حاجبه أن يضربني على رأسي بالكتاب حتى تتمزق جلدته، فظل الحاجب يضربني حتى فقدت البصر. القسوة. لم يكن واليا حقيقيا بالمعنى المفهوم للإسلام. والآن يا جماعة، ماذا سنفعل بابن الرازي؟ هل نعود به؟ لا لا لا لا لا، إنني أستطيع أن أعالج نفسي بواسطة تلميذ من تلاميذي. هل أنت بحاجة إلى إسعاف؟ نعم، أحس بوعكة حادة. توجد محطة قريبة من هنا ننزلك بها. ليكن. هذه اللمة؟ رجل وقع على الرصيف متشنجا. ولكن من أين جاء؟ لا أحد يعرف. فجأة وجدناه يقع، ربما وقع من عمارة عالية أو يعلم الله. يبدو أنه رجل صالح وبناس طيبين. اطلبوا له الإسعاف يا جماعة. ولماذا الإسعاف؟ إنه قريب من مستشفى القصر العيني، سأنقله بسيارته إلى هناك. هيا ساعدوني يا جماعة، يلا خد وشيل معاي. تقولين ما اسم هذا البيمارستان؟ بتقول ايه؟ البيمارستان ده مستشفى القصر العيني. بلغة عصركم هذا اسمه مستشفى، لكن لا أسمع موسيقى تنبعث منه. موسيقى؟ حضرتك عايز مستشفى ولا مالها ليل؟ انت شايفاني وش ذلك؟ الموسيقى يا ابنتي جزء من العلاج، عنصر فعال يصفه الطبيب دواء كده. ولكن أين نذهب من هذا الضجيج؟ إن الحياة ورشة تمرض الأصحاء، لماذا لا تنقل المستشفى إلى مكان هادئ؟ إن شاء الله لما نلاقي المكان الهادئ ننقلها. مش قادر أحتمل هذا الدواء، المرض أحلى. هذا المريض يتناول العقاقير كثيرا؟ في كل جرعة حوالي 10 أقراص من أنواع مختلفة، ومعلقة من دواء سائل وحقنتين. أتزهقون روحه أم تعالجونه؟ إزاي بس؟ هذه عقاقير يشتريها على نفقته ويستخدمها بإشراف الطبيب. يا ابنتي، حيث المواد الغذائية تشفي وتنفع فعلينا بها دون العقاقير، وحيث المواد البسيطة تكفي فعلينا بها دون المركبة. كلام منطقي، ولكن هذه أوامر الأطباء، الاهتمام والعناية. أطباء اليوم يعالجون بهذه الطريقة التي تدل على قلة التجربة وقلة العناية، ومن قلت عنايته وكثرت رغباته المادية قتله الجهل والجشع. يظهر أنك مريض متكلم. نعم، ولعلي حدث نادر. فهل المرضى عندكم خرص أم أنتم تخرسونهم؟ لا أقصد أنك مريض متعلم فيما يبدو. أنا طبيب يا آنسة، ورأيي أن الطبيب إذا استطاع أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة، وأنه ينبغي أن تكون حالته معتدلة، لا مقبلا على الدنيا كلية ولا معرضا عن الآخرة كلية، فيكون بين الرغبة والرهبة. أنت دكتور؟ طبيب يعني؟ واسمي أبو بكر الرازي. ألست ممرضة من ملائكة الرحمة؟ ألم تسمعي بالرازي؟ المرازي بقى دكتور جراح ولا قلب ولا جلد ولا طبيب عيون حضرتك؟ وأفهم في العين ورموش العين. أنا طبيب حكيم شهير في التاريخ. تاريخ؟ إزاي يعني؟ يعني لي في كل هذه الأمراض إسهام وافر. شيء غريب، يظهر أنه مريض بعقله. عن إذنك يا سيدي. تفضلي. ألو؟ نعم أفندم. أيوة، هنا نقابة الأطباء. مين استأنم؟ المرازي؟ مفيش مرازية عندنا يا نسا، مفيش في سجل النقابة دكتور اسمه المرازي. مرازي قال. مع السلامة، شكرا يا أخي. يسرنا عزيزي الرئيس ابن سينا أن تعمل معنا في أكبر مستشفى بلندن. لندن؟ أنحن الآن في لندن؟ نعم، وإنه لمن حسن حظنا أن نتشرف بقدومك. لكنني لم أهبط إلى هذه البقعة إلا حين وجدتها تمتلئ بأبناء جنسي من العرب، فظننت أنني في بقعة عربية. العرب الآن في كل مكان. لقد جئت في بعثة طبية، ورسالتي مزيج من علم الأبدان وعلم الإنسان. باعتباري مديرا لهذا المستشفى أطمئنك، كل زوارها من العرب. الواقع أنني أحيي فيكم هذه الروح المغامرة في جذب الكفايات دون تحفظات، مع أنكم لم تعرفوني من قبل. من قال؟ إنك عزيزي الرئيس أشهر طبيب في تاريخ العالم أجمع، ونحن نعرفك. فما بال أبناء جنسي لم يعرفوا، وتركوني هكذا مدة طويلة مهملا غاية الإهمال. كان الله في عونهم، إنهم يحملون أعباء هذا العصر الجسيمة. إن كان داء فلعلني أستطيع علاجه. أنت متفائل جدا كالعادة، وهذا شيء طيب. إذا فعلى بركة الله، جهزوا لي غرفة العمليات. ألف مبروك، ألف مبروك، دي معجزة أن بصرك يرجع لك. ومن الذي أعاد لي البصر يا ملاك الرحمة؟ إحنا طبعا. أنتم أصحاب اليد أي نعم، ولكنني صاحب الفكر والرأي والخبرة. أعترف أنني كممرضة لم أستفد في حياتي مثلما استفدت من وجودك. لعلك اقتنعت بأنني طبيب. لقد قال الأطباء وأنت تحت تأثير البنج إنك فتحت في عالم الطب فتوحات كبيرة. وهم فتحوا في رأسي فتحات وكأنهم ينحتون فيها بفأس. المشكلة إنك نزلت في عيادة المجان، وكان يجب إنك تبحث لك عن عيادة خاصة. الحمد لله على كل حال، لا خاصة ولا عامة. متى تقرر خروجي؟ بقول إيه، لماذا لا تفتح لك عيادة؟ إن الطب في بلدنا مهنة مربحة. أنا بالفعل أريد أن أفعل شيئا كهذا، فمهمتي في الحياة عاجلة ومهمة. يلزمك مبلغ كبير تدفعه خلو شقة، ويلزمك أجهزة طبية وأثاث المهم، هل أنت متزوج؟ نعم، هل من شروط العيادة أن أتزوج؟ كنت حقترح عليك يعني إنك تفتح شقة السكن عيادة ولو مؤقتا. لا يا ابنتي، لست متزوجا. ومن قال لك إنني ابنتك؟ ابنتي أنا مش صغيرة للدرجة دي، لو كنت تزوجت لكان أولادي الآن كبار. وما الذي منعك من الزواج؟ أزمة السكن، لازم أشتغل قد 20 سنة أدخر مرتبها وأدفعه في شقة. والله لم يلفت نظري ها هنا سوى كثرة النسل في بلادكم. لماذا لا تتعقلون وتحددون النسل؟ يا ناس، يا عالم، هذا كثير جدا. ارحموا أنفسكم من أنفسكم. اسمعي يا ملاك الرحمة، ألا توجد آلة موسيقية؟ أليس هنا منعود؟ أريد أن أعزف لنفسي. مفيش في المستشفى عود، لكن أنا حتصرف علشان خاطرك يا دكتور رازي. أسرعي من فضلك، أسرعي. ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا 300,000 مرحبا. يا هادي يا رب، اللهم اجعله خير. جئت أسأل سؤال. تقصد استشارة؟ هل دفعت للسكرتيرة؟ لا، لم تجئ مرحلة الدفع بعد، إنما سأسأل سؤالا. اسأل ما تشاء. قريت على اليافطة عيادة أبو قراط. إذا عرفنا أنك تعرف القراءة، فماذا بعد؟ جئت أسأل سؤالا. اسأل ما تشاء. طول عمري منذ كنت طفلا صغيرا أقرأ عن أبو قراط. تريد أن تقول أنني مشهور حتى عندكم ودخلت التاريخ؟ أشكرك، فماذا بعد؟ جيت أسأل سؤالا. اسأل ما تشاء. فلما كبرت وصرت تاجرا كبيرا كنت أسمع أن أبو قراط هو أبو الطب. أخجلتم تواضعنا. تريد أن تقول أنك من أغنياء التجار؟ أنا من الأغنياء. أي نعم. من أي بلد إذن؟ عربي وكفى. حسن، فماذا بعد؟ جيت أسأل سؤالا. يا أخي اسأل ما تشاء. هل أبو قراط هذا المكتوب على اليافطة هو بعينه أبو قراط اللي مكتوب في الكتب؟ هو بعينه. بلحمه وشحمه ودمه؟ بشحمه ولحمه. يا دمك يا أخي. عجيبة. صحيح يا أولاد، لم يعد هناك مستحيل في هذه الدنيا. ماذا تريد بالضبط؟ جيتوا تسأل سؤالا. بالضبط. من أدراك، هل أنت ساحر؟ لا وقت لدي. أما أنا فلدي. خلصني. جيتوا أسأل سؤالا. خلصني. هل يستطيع تاجر مثلي، غني مثلي، لديه أسطول من السيارات. حصوا فين الحسود؟ خلصني خلصني. أقول هل يستطيع رجل غني مثلي أن يرى أبوقراط هذا؟ أبوقراط هو أنا. لا صدقني. شخصيا؟ شخصيا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. طق السلام يا راجل. كفي ذراعي يا راجل. يا 300,000 مرحبا، هذا شرف عظيم لي. أنا تحت أمرك، أي خدمة. جيت أسأل سؤال. ثاني اسأل يا سيدي. خلاص خلاص سألت وعرفت وتشرف. الله يشرفك. أتركك في رعاية الله، السلام عليكم. هذا كل ما في الأمر. نعم. لا لا لا لا، هذه زيارة للتعارف، ولكي أقول لك حين يصيبني المرض سأتشرف بأن تعالجني. يصيبك المرض؟ أنت يصيبك المرض؟ أنت متفائل جدا. ألف شكر ألف شكر، إلى اللقاء. ألف ألف ألف شكر، إلى اللقاء. غالينوس، أنت كثير كلام يا حبيبي، سوف أعرضك على دكتور. يا مارسيل يا حبيبتي، لقد اتفقنا منذ تعارفنا وربط الحب بيننا. اتفقنا على أنني جئت إلى هذا الوجود في مهمة عاجلة، ألا تأتين معي وتساعديني؟ ولكنني يا دكتور غالينوس لا أستطيع أن أترك بلادي. ولماذا الإصرار على البقاء هنا؟ لأنه لا بقاء لي إلا هنا. كيف؟ ماذا يفيد البقاء هنا؟ حدي سيب شغل وأكل عيش يا دكتور. سأصحبك معي لمساعدتي في مهمتي الجليلة. ومهمتك هذه ما هي؟ ربما تكون خطيرة ولكنها كما قلت جليلة. أتأتين معي؟ أنا؟ أنا ربما أكون الخطر نفسه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، لم أكن أعرف هذا. لو تواطني وبقيت أنت هنا. يا مارسيل يا أيتها الحسناء، ورائي مهمة، هي أننا نريد أن يتقلص الجحيم. الجحيم يتقلص؟ نعم، هدف إنساني كبير. يعني تخلي الجحيم يصاب بالتقلصات المعوية؟ لا لا يا مارسيل، نعالج الناس من أمراضهم الدنيوية، نشفيهم من الانحراف حتى لا يرتكبوا المعصيات، وبالتالي ينجون من الجحيم في العالم الآخر، ومن ثم يتقلص الجحيم ويعيش أهل الجنة في نعيم. أناني؟ أين الأنانية هنا؟ إننا سنعالج الناس، سنشفيهم. لماذا؟ لماذا تعالجهم وتشفيهم؟ لنجعلهم يعيشون بعيدا عن الجحيم، عن جهنم. لماذا؟ لنأمن شر إزعاجهم لنا نحن سكان العالم الآخر الذين يعيشون في هناء. أرأيت؟ أرأيت؟ أنا لا يمكن أن أحب رجل أناني مثلك. ابعد عني، ابعد عني، لم أعد أحبه. لماذا؟ لماذا يا حبيبتي؟ من أجل أن تعيش آمنا تعرض الناس للخطر. خطر؟ ما هذا العقل الأوج؟ طبعا تعرضهم للخطر. ألست تريد أن تعالجهم؟ افرض إنهم ماتوا أثناء العلاج، افرض يعني، هتنفعهم أنت؟ يا خيبتك يا غالينوس، على آخر الزمن والله لا أستطيع الرد عليها. ماذا أقول يا ربي؟ تحتقروني؟ تستجهلني؟ سأغيك من فينا الجاهل. أتدري ما معنى أن تشفي الناس لدرجة أن تبعدهم عن جهنم؟ لا، منك نستفيد. معناه أنك لابد أن تشق صدور الناس وتنظفها بمسحوق تنظيف وتستخرج قلوبهم وتغيرها بقلوب أخرى. هل تستطيع أن تفعل هذا؟ المسألة لا تستدعي شق الصدور أو شق الجيوب، إن لنا أبوابا أخرى ندخل منها إلى الجسد. إن الجسد نفسه لا يهمنا، المهم الروح. ما دامت وراءك مهمة تشغلك هكذا، لماذا تريد أن تتزوجني؟ لماذا أتزوجك؟ هذه مسألة أنا شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن أتزوجك. ربما جمالك الساحر. شكرا شكرا يا حبيبي، فهمت. أنا إذن سحرتك بجمالي. سحرتيني ولكن اسمع كلامي. المهمة الحقيقية التي يجب أن تقوم بها هي أن توافق على هذا المشروع، فهو خدمة إنسانية بحق حقيقي. أي مشروع؟ المشروع الذي ستموله شركة عالمية وتستفيد من اسمك فقط. ما معنى أنت أن تستفيد من اسمي فقط؟ لا تكن باغدا. المشروع هو أنت تعرف أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة، وسعر الدجاج يا حبيبي برضو مرتفع، والناس كترت جدا، والمشروع أن نبيع لهم شيئا يمد إلى الدجاج بصلة. فهمت، لابد أننا سنتاجر في البيع. مخك فاسد، كان ينبغي أن أهز رأسك قبل أن أتزوجك. أخشى أن تضطرك الظروف إلى إقناعي بهز وسطي. لا، سوف أخبرك بعد ذلك. اسمع بقى يا دكتور جالينوس بقيت المشروع. قولي يا أختي قولي. سننتج عبوات. عبوات؟ نعم. عبوات ايه، ناسفة؟ لا، من مرق الدجاج، ونسميه باسمك، مرق الدجاج جالينوس. مرق الدجاج جالينوس؟ يبدو أنني لم أهبط إلى الدنيا في حاسب. مرق الدجاج ده بقى مرق الدجاج. اسمع كلامي يا جالينوس يا حبيبي، إذا كنت تحب خدمة الناس فعلا، إن مشكلتهم الكبيرة هي التغذية. اسمعي يا مارسيل، دعيني أفكر قليلا. تفكر؟ يا مصيبتي، سيفكر، سيجلب لنا المصائب. وقع يا حبيبي، وقع على هذا العقد يا حبيبتي يا مرسي. قلت لك وقع. هيا هاتي يدك. أيوة كده، أنت الآن في جيبي. سلام، عمري في حياتي ما سمعت عزف كده. شكرا يا فتاتي، يا ملاك الرحمة والإنسانية. هذا بفضل الهدوء الذي وفرته لي في منزلك. بيتي زاده الشرف يا دكتور رازي. دكتور رازي، شكرا لك، ولكنني مستاء من ضيق المكان وطول ضيافتي. جه الخير على قدومك، كل يوم بيتصلوا بي الناس وبيسألوا عنك وعايزين يشوفوك، وكل يوم الصحف بتنشر أخبارك. ها، ما أخبار الخطابات التي تصل باسمي؟ لا لا لا لا لا، راح عهد الخطابات وجه عهد البرقيات. ها، وردت باسمي برقية؟ أيوة. اسمع يا سيدي، أستاذنا العظيم الطبيب الموسيقي عالم الكيمياء الأستاذ أبو بكر الرازي. ده أنا. أيوة. نرجو أن تحدد لنا موعدا للتشرف بمقابلتكم، تلمذكم عزوز عزوز المعزوز. ما هذا؟ معزوز المعزوز المعزوز؟ أنا ليس لي تلاميذ بهذا الاسم. إزاي يا دكتور ما تعرفوش؟ لا والله لم أتشرف. من هو؟ إنه عزوز عزوز المعزوز، من أكبر رجال الأعمال المعروفين. ما شاء الله ما شاء الله، تلميذ لي ومن أكبر رجال الأعمال. إنها كلمة بيقولوها دايما للناس الكبار أمثالك. ولكن ماذا يمكن أن يطلبه مني رجل أعمال؟ علشان تعرف لازم توافق. ولكي أوافق لابد أن أعرف؟ لا لا لا لا، كان هذا على أيامكم. النهاردة بقى عليك إنك توافق أولا علشان تعرف. أوافق على ماذا إذا؟ على كل ما يطلب منك. ماذا وإلا؟ ماذا وإلا؟ ها، لا تجد شيئا. وافق وافق يا دكتور، ده باب السعادة فتح لك. إذا كان الأمر كما تقولين فلا مانع عندي من الموافقة. طيب إمتى بقى يقابلك؟ في أي وقت يشاء. إذن سأبلغه من الآن فصاعدا، اعتبرني سكرتيرت. تصرفي كما تشائين يا سكرتيرات الحسناء. هذا بلغة عصركم. Thank you. الواحد ما بقاش قادر يعتمد على الأطباء. روشتة مليئة بالدواء ما بين سائل ومائل وأقراص وكبسولات وممنوع المأكولات ولا شفاء. كرر الدواء، استشار، احجز موعد الكشف 5 جنيه، لا 10، لا 15. افتحوا التلفزيون يا أولاد، افتحوا بلا خوتة. سيداتي سادتي، يسر التلفزيون العربي أن يقدم لكم مفاجأة كبرى في حلقة الليلة من برنامج السهرة عن النبوغ العربي. النبوغ العربي الذي يغزو أوروبا في هذا العصر، وكيف أنه يشارك الآن في صنع حضارتها. فإلى أن يحين موعد البرنامج، إليكم هذه الفقرة الإعلانية. استعملوا مرق الدجاج جالينوس. مرق الدجاج جالينوس يمنحكم الصحة الجيدة. تأخذ ملعقة واحدة وتضعها في طبق من الماء، ماشي؟ أو تضعها في كوب من الشاي، ماشي؟ أو تضعها على النرجيلة وتشد أنفاسا من مرق الدجاج، ماشي؟ أو تلقي بها في الطريق وتنسى مرق الدجاج، ماشي؟ شرب مرق الدجاج مسؤولية كل شخص. وزارة الفراليج تحذرك من أضرار التفكير في أكل الدجاج، ماشي؟ والآن سيداتي سادتي، نلتقي في حلقة اليوم بواحد من أنبغ الأطباء العرب، تجاوز الحدود المحلية إلى الحدود العالمية، وتقوم على أكتافه الآن واحدة من أكبر المستشفيات في لندن، ويجيء له المرضى من كل أنحاء العالم، وتنتظره الطائرات لتنقله وتعود به. إنه أشهر طبيب في العالم وصاحب إنجيل الطب، الأستاذ العالم الطبيب الرئيس ابن سيناء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فرصة. ابن سيناء راجل عظيم، نتفرج عليه لما يرجع الإرسال. نعتذر سيداتي وسادتي عن هذا العطل الفني، ونعود الآن للبرنامج. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أيتها الآنسة، أهلا بك. في البداية نحب نعرف من سيادتك الدور العظيم الذي تقومون به في هذا المستشفى العالمي الكبير. في الواقع وفي الحقيقة يعني، أنا في هذا المستشفى أقوم بدور سخيف غاية السخف، لم أشهد لسخفه مثيلا في حياتي. في الحقيقة يا فندم، الجمهور لن ينسى لك هذا الدور العظيم أبدا. فكما تعلم، نحن نقدر مواهبكم التي يخلدها التاريخ. أشهد بذلك. نعود الآن لجهودك ومعاناتك في خدمة الطب والإنسانية. في الواقع أنا لم أعد طبيبا ولا حكيما ولا عالما. إذن فهذا خبر سعيد تختص به البرنامج. أي خبر هذا السعيد؟ خبر اعتزال سيادتك. ليكن. فينبع سؤال هام، لماذا تعتزل وأنت في قمة المجد والشهرة؟ لأني وبكل صراحة لم أجد من يربيني. هذا أيضا خبر سعيد نزفه للمشاهدين. ابن سيناء لم يجد من يربيه، فعاش طفولة شقية وكون نفسه بنفسه. أليس هذا صحيحا يا أستاذ؟ ما دمت ترينه صحيحا فهو صحيح. سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابق. علي بك. يريد المشاهدون أن يعرفوا نوع تخصصكم. أي نوع العمل الذي أنا منوط به؟ نعم بالضبط بالضبط. نعم. نصاب أفندم. نصاب. على العموم يا فندم، هذا شيء يحق لك أن تفخر به. فقديما قال الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الثقافة، يا سلام. تعرفين بيت شعر كهذا وتضنين به علينا؟ فضلت خيرك يا فندم. لا وحياتك، هو فضل أي نعم، لكن ليس من خيري ولا شيء. من أين إذن يا أستاذ؟ من كثرة النصب هنا وهناك. الناس تتدفق على المستشفى بالعشرات وتحجز الأسرة بمئات الجنيهات وتدلق في جيوب الأطباء والصيادلة آلاف الجنيهات، والحكاية أن المريض سمين ملزلز يعاني من ضيق في رقعة الأرض، أو فنانة كبيرة ونجمة شهيرة تريد أن تطيل أنفها قليلا ربما لتدسه فيما لا يعنيها، ورجل أعمال يشكو الإرهاق لكثرة اكتناز المال، وأما المريض الحقيقي فبلا سرير وبلا نقود وبلا طبيب. وفي رأيك يا فندم ما سبب هذه المشكلة؟ الدلع، الفراغ، كثرة الأموال، الإحساس بالذنب. سيداتي سادتي نعتذر عن هذا العطل الفني وبعد قليل نواصل البرنامج. اقفل يا ابني التلفزيون ده، اقفله. يا جنبي، يا قلبي، يا كل حاجة. أهلا بك يا أنسة. أحقا ينتظرني الأستاذ أبو بكر الرازي؟ في أي وقت تشاء. ما شاء الله ما شاء الله. افتحي هذه الحقيبة السمسونايت. حاضر. أنا قد فتحتها. خدي لك رزمة منها. رزمة كاملة؟ إيه، كتير عليكي. أشكر سعادتك، أشكرك أشكرك. والآن تعالي هنا لأقول لك. تحت أمرك. اجلسي هنا بجواري. أي خدمة؟ قولي لي ما هي أخباره بالضبط؟ أخباره طيبة، بدأ يهدأ ويعزف الموسيقى ويعالج المرضى بالمجان. وأخبار الحجر؟ حجر؟ حجر إيه؟ حجر حجنجر؟ لا، حجر رشيد وانت السادة. لا لا أعرف ما علاقة الأستاذ أبي بكر الرازي بحجر رشيد. اسمعي، قومي وافتح الحقيبة ثانية. حاضر حاضر. خدي لك رزمة أخرى كاملة. إيه، كتير عليكي. شكرا لك شكرا لك. لعلك تحبين أن تشهقي شهقة ثالثة. نعم نعم. لا اسمعي بقى، شغل السكرتيرات هذا لا يجب أن يكون معي، نحن أيضا لنا سكرتيرات. صدقني أنا صادقة معك. لا لا لا، العبي غيرها، أنت لست صريحة. كيف حكمت؟ أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. أنا مستعدة لخدمتك. أتعرفين الرجل معرفة جيدة؟ جدا. وتعرفين كل أسراره؟ بالطبع، فهو يقيم في منزلنا ومعنا إخوتي. لا يهمني هذا، يهمني أنك تعرفين كل أسراري وتمسكين عنها. صدقني ما تريد معرفته سأقوله لك. ما أخبار الحجر؟ حجر؟ أي حجر؟ تاني قومي وشهقي لك شهقة ثالثة. لا لا لا لا، لابد أن أفهم أولا ما معنى هذا الحجر اللغز. من يدري يا أولاد، لعلها لا تعرف حقا. على كل حال يا أنسة سأزيدك علما بالأمر. تفضل أكون شاكرة. الحجر هذا هو حجر الفلاسفة أو حجر الحكمة. وما نفعه؟ نفعه نفعه أنه ذهب، ذهب خام. تصدق بمين؟ لا إله إلا الله. طب والله وحق من جمعنا على غير معاد، الرجل ليس معه أي نوع من الحجارة. أنت فعلا لا تعرفين شيئا وعلى نياتك، ولهذا فلك عندي شهقة رابعة. صدقني إنني أستضيفه في بيتنا وأعرف كل ما معه. أصدقك، فهو لا يحمل مثل هذا الحجر معه. أين يحمله إذن؟ في رأسه. كيف؟ إنه يصنعه بيديه. تقصد أن هذا الرجل يستطيع صنع الذهب؟ إنه عالم كيمياء، وعلماء الكيمياء مثله شغلتهم تحويل معدن الرخيص إلى معدن نفيس. يا سلام، هذا ما قرأناه في الكتب وعن هذا الرجل بالذات. يا إلهي، طبيب وموسيقي وصانع ذهب. على أي حال ستكونين معي. بعد أن أقابله سأدبر لك عملا معي. طبعا توافقين؟ طبعا. إذن هيا بنا نقابله. Thank you. أهلا. لقد أغرقتني بجمائلك. يا راجل أي جمائل، أنا لم أفعل شيئا يستحق قدرك الكبير يا حكيمنا الرازي. لقد استأجرت لي شقة أخيرا. ألف مبروك، هذه نعمة تحسد عليها. وافتتحت لي معملا أمارس فيه أبحاثي. عظيم عظيم، قول كمان يا سيدي قول. وتركت لي أنا والممرضة السكرتيرة نقودا نتعيش بها. كل هذا لا يهمني، إنما يهمني أن تمضي في عملك هادئ البال. في الحق لم أجد تشجيعا مثل هذا حتى من والي خراسان زمان. أنا أريدك أن تخدم البشرية ولا تتوانى في أبحاثك. هذا عصر يحتضن العلماء حقا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك وننجح في تحويل المعدن الرخيص إلى معدن النفيس. أهو كده، هذا ما أريده. أنت فعلا رجل عالم وتفهمها وهي طيرة. وما دام الأمر بهذا الوضوح فأنا وراءك من جنيه لمليون. اطمئن، فالإنسان عندي هو أهم المعادن التي أحب لها أن تكون دائما نفيسة. نفيسة أو ذكية مش مهم، اتكلنا على الله، إذا احتجت لشيء اطلبني. إن شاء الله. يا أستاذ أبو قراط، يا دكتور أبو قراط. لحظة من فضلك، لحظة. أبو قراط أفندي. خلاص خلاص يا عنتر، خلاص لا تنزعج. يا حكيم، لا تكن هوالا يا عنتر، إنها حقنة حقنة واحدة. يا عم أبو قراط، يا حكيم، تنشغل بالكلب وتسيبنا رن. نعم، ها ماذا تريد؟ ألست تراني منشغلا في حالة؟ كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ من الباب طبعا. لابد أن أفصل الجالس على الباب. لابد أنه غفل عنك. حلمك شوية يا عم بقراط. من فضلك من فضلك. اسمع بقى، ما تزعليش. إذا كنت أنت بقراط فأنا ب24. طيب حسن يا أبا 24، ماذا تريد؟ جيت تسأل سؤالا. هو أنت نهارك زي وشك. وقد جيت زي ما قلت لك قبل كده لتسأل سؤالا. لا، لكي تشفيني. ياهو، أخيرا مرضت. لابد أن خللا قد حدث في الكون. لا يا دكتور، الخلل حدث في أنا. خيرا، ها ماذا حدث؟ مرضت من كتر المكسب يا أخوي. نعم. كلما توجهت للفسحة أقبض فلوس، أصحى من النوم أجد اختراط من البنوك تضيف إلى رصيدي، أجلس على المقهى أجد من يتاجر بفلوسي ويعطيني أرباحا. سيفت في الروفونيرا دي. تقصد الريفيرا؟ هي دي. وتفسحت في كل مكان، واشتريت السينما والأفلام للمنزل، وأخيرا مرضت فجئت لك. ولكنك مع الأسف جئت متأخرا. إزاي دكتور؟ أنا الآن ما لم أعد طبيبا بشريا. لماذا؟ المجتمع أرغمني على ذلك، فهو مجتمع رقيق يهتم بالكلاب والقطط اهتماما عظيما. الكلب عنتر وحده يجيء من ورائه راتب كبير. الحل يا دكتور، أنا لا أريد أن يعالجني إلا أبو الطب. تريد علاجا شافيا؟ وأعطيك كل ما تطلب. وزع ثروتك على الجمعيات الخيرية والمستشفيات لإصلاح أحوالها. نعم أخويا. إن داءك العضال هو كثرة الثروة وفقدان المتعة في قلبها، فالتوازن العاطفي بينك وبين ثروتك وبينكما معا وبين الحياة توازن مفتقد. ومن هنا فأنت تمرض، تمرض ولو بدفع السام والتخمة. إن الأخذ المتواصل بلا عطاء يوازنه يورث المرض والشراهة والبلاء. تصدق بالله دكتور؟ لا إله إلا الله. علي النعمة ان تجهل من امي. اترى ذلك؟ روح يا راجل روح، اتضح انك سمعة وبس على الفاضي، متكلم ومتفلسف. متفلسف متفلسف من فضلك. والله العظيم اللي عملك طبيب ظلمك. طيب اعطينا بقى عرض كتافك. اذهب ولا تجعلني ارى لون وجهك ولا حتى لون قفاك. اذهب وإذهب. الحقوني. استعملوا مرق الدجاج جالينوس. مرق الدجاج جالينوس يمنحكم الصحة الجيدة. تأخذ ملعقة واحدة وتضعها في طبق الماء، ماشي؟ أو تضعها في كوب من الشاي، أو تضعها على النرجيلة وتشد أنفاسا عطرة من الفراريج المحشية الجالينوسية، ماشي؟ أو تلقي بها في التغليق وتنسى مرق الدجاج، ماشي؟ شرب مرق الدجاج مسؤولية كل شخص، وزارة الفراريج تحذرك من أضرار التفكير في أكل الدجاج، ماشي؟ الأستاذ الرئيس ابن سينا العالم ليس على ما يرام هذه الأيام. وما يرام؟ أن تكون مبسوطاً، أن تعيش مجدك، شهرتك تطبق الآفاق. قاتلها الله من شهرة. ألم أقل لك إنك لست على ما يرام؟ كيف أكون على ما يرام وأنا أعيش مجدا زائفا؟ هذه سمة العباقرة دائما، يرون حجم نجاحهم بشكل أقل. هذا نجاح لا أفخر به، إنه لم يقم على مجد حقيقي أصنعه، إنما صنعه الزائرون الكبار بنقودهم وأبهتهم. فإن سألتني أي مجد صنعته أجيبك بمط الشفاه. كان بودي أن أنجز شيئا يستحق عودتي إلى الوجود. عصر تافه أمراضه أتفه منه، أمراض نفسية مستعصية. على أي حال لقد فعلت ما يقتضيه واجبك، وفيما عدا ذلك فكلنا نعرف من هو ابن سينا. هذه المهمة قللت من قيمتي، لم تضف إلي بل أنقصت. صحيح، من خرج من داره قل مقداره. لقد انتفعت منك الدولة بضرائب لا حصر لها، فربما كان هذا بعض ما يغضبك. تعتذر لي بمنطق العصر أيضا. يا هذا، هذه نقود لن تنفعني ولست أحبها، لأنني لم أحقق من خلالها ذاتي، وغدا أتركها كلها. وبعد غد أعود إلى قواعدي سالما، والحمد لله على هذا. انتهى من أبحاثه؟ ما هذه العظمة؟ أدخلوه فورا، أدخلوا الحكيم الطبيب الرازي. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا وش السعد، تعال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع أيها الحاجب. حاجب؟ نعم يا سيدي. أغلق علينا الباب. ها؟ وأنا لست هنا مهما كانت شخصية من يطلبني. حاضر يا سيدي. ماذا فعل الله بك؟ كل خير، انتهيت من أبحاثي. وأعتقد أنني قطعت شوطا كبيرا في سبيل أن يتحول معدن الإنسان الخسيس إلى معدن النفيس. ميت فل، أرني النتيجة. ها هي يا سيدي. ها؟ ما هذا؟ المجلد. مجلد؟ مجلد ماذا؟ الكتاب الذي سجلت فيه كل أبحاثي ونتائجها. لا شأن لي بالكتب أو المجلدات. لا شأن لك؟ دعك من هذا وقل لي بسرعة، أين الحجر؟ حجر ماذا يا سيدي؟ حجر الفلاسفة أو حجر الحكمة الذي قرأنا عنه في الكتب. هذا هو معنى الحجر يا سيدي في هذا الكتاب، معنى أن يتحول المعدن الإنساني الخسيس إلى معدن إنساني نفيس. يا سنة أبوك ملونة. إيه؟ يا سنة باب يا أولاد، ومأطران بأطران ملونة وبقطران. أعوذ بالله، ما هذه الألفاظ يا سيدي؟ ألفاظ؟ ده أنا حخرب بيتك. أنت أيضا تريد الذهاب، نفس القصة. يا لي من غبي، لم أكن أعرف أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه. ولكن لماذا لا يعيد نفسه ما دمت أنا قد عدت إلى الوجود ولو من باب الفانتازية؟ ف فمن المحتمل إن لم يكن من المؤكد أن يحدث نفس ما حدث في الزمن القديم. فين الحجر؟ أعرف أن القصة ستنتهي نفس النهاية، ومع ذلك فهذا هو كتابي يا سيدي، منجزي الذي أعتز به وأفخر، لأنه علوم تنفع البشر. أيها الحاجب، خذ هذا المجلد الذي في يد هذا الرجل واضربه به فوق دماغه حتى تمزق جلده. جلد كتاب أم جلد الرأس؟ الاثنين مع بعض. تعال أيها الرجل، أعطني رأسك. خذوني من هنا، ارحموني من هنا، خذوني إلى العالم الآخر، إلى العالم الآخر. توبة توبة، والله توبة. يا لها من تجربة عصيبة. نزلت أعمى البصر يا ابن الرازي، وصعدت نير البصيرة. ولهذا فلا بأس أن يعيد التاريخ نفسه. لقد سرقتني الفاتنة مارسيل، ونفثت منها بجلدي. طاردوني في الشوارع، اللعنة. ألازلت مستاء من صرخات المعذبين في الجحيم؟ إن الجحيم هو الذي ودعناه الآن. كانت رحلة ضرورية على أي حال، ونحمد الله على سلامة العودة. الحمد لله. أربعة ولكن أطباء: أبو بكر الرازي، عبد الرحمن أبو زهرة، جالينوس، أبو بكر عزت، ابن سينا، عبد المنعم أبو الفتوح، أبو قراط، شوقي بركة. اشترك في التمثيل ميرفت سعيد، عواطف الحملاوي، رؤية أحمد، إسماعيل عبد المجيد، محمود عصمت، رأفت فهيم، عبد الوهاب منير، وفوزي عبد اللطيف. الهندسة الصوتية قطب محمود. أربعة ولكن برنامج يكتبه خيري شلبي ويخرجه أحمد عبد الحميد.